فصل: ومن صاد صيدا فذكاه. لحديث أبي ثعلبة: وإن أدركه ميتا حل بشروط سبعة، أحدها أهلية الصائد على ما ذكرنا في الذكاة، لأن الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها. الثاني التسمية عند إرسال. ومن صاد صيدا فذكاه حل بكل حال، ذكاه يعني إن قدر عليه وأدركه في حياة مستقرة، وإلا فإنه يحل. ولا قال: وإن أدركه ميتا حل بشروط سبعة. نعم. أحدها أهلية الصائد على ما ذكرنا في الذكاة، لأن الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها. الثانية التسمية عند إرسال الجارح. عندنا. نعم. طيب، أحدها أهلية الصائد، يعني أن يكون الصائد أهلا للذكاة، والصائد هو والأهلية مرد بها هنا أن يكون مسلما أو كتابيا، أو كتابيا، فلا يباح ما ذكاه وثني ولا مجوسي، ولا أيضا يباح ما ذكاه من لا قصد له كمن دون التمييز والسكران ونحو ذلك. إذن لابد أن يكون الصائد أهلا أهلا، والأهلية أن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا عاقلا، يعني يميز. قال: لأن الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها. نعم. الثاني التسمية عند إرسال الجارح أو السهم لما ذكرنا في الذكاة، ولا يعفى عنهما في عمد ولا سهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. متفق عليه. طيب، التسمية عند إرسال الجارح أو السهم، والتسمية هنا شرط، لكن يقول عند، والعندية تقتضي القرب، تقتضي القرب، واضح؟ فلا بد أن تكون التسمية عند إرسال الجارح أو السهم. فإذا مثل كان معه كلب وأراد إرساله يقول بسم الله ويرسله، معه صقر وأراد أن يرسله يقول بسم الله ويطلقه، معه بندقية يقول بسم الله ويرمي. وأما ما يعتقده بعض العوام ويصنعونه أنهم يسمون عند كيل البندق البندقية، إذا أراد أن يعبيها بالرصاص يقول بسم الله ويكتفي ويصيد على كيفه. سن يقول الحمد لله أجل المصنع يسمون عند صناعتها ويكتفى به. لابد من التسمية عند إرسال الجارح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، ذكرت اسم الله عليه. طيب، قال: ولا يعفى عنها في عمد ولا سهو. وهذا من الغرائب، يعني هذا القول من الغرائب، أنهم جعلوا التسمية في الصيد شرطا، وجعلوا التسمية في الذكاة واجبة. يعني على المذهب الآن التسمية عند الصيد شرط، فلو نسي لم يحل المصيد، لم يحل، لا فرق أن يتركه عمدا أو سهوا. في الذكاة يقولون لا، التسمية واجبة، إن ذكرها، إن تركها عمدا لم تحل، وإن تركها نسيانا حلت. فيقال: أولا، ما الدليل على هذا التفريق؟ في الواقع لا دليل، لأن استدلالهم إذا أرسلت أن إذا شرطية. يقال أيضا قول الله تبارك وتعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، شرطية شرطية. فإذا جعلنا التسمية شرطا هنا فلنجعلها شرطا في الذكاة. ويقال أيضا: أيما أولى برفع المؤاخذة، الصيد أو الذكاة؟ الصيد، لأن الصيد يأتي بغتة، يأتي على غفلة وعلى غرة من الإنسان، وأيضا الإنسان حينما يصيد يصيد وهو على وهو في حال ذهول، في حال ذهول. فإذا أردنا أن نراعي بإسقاط التسمية لقلنا إننا نراعي في الصيد ولا نراعي في الذكاة، لأن الذكاة يأتي الإنسان وقد وهو يعني من غير ذهول باختيار منه فيذكي. نعم. ولهذا كان القول الراجح طرد هذا القول في البابين، أعني أنها شرط هنا وهناك. نعم. يقول: وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، لأنه لا يدري هل الذي قتل كلبه أو الآخر، والآخر ومعلوم أن الآخر لم يرسل فلا يحل. والله عز وجل يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا الكلب الآخر أمسك لنفسه، طيب، فإن قدر أن الآخر مرسل، بمعنى أن شخصا أرسل كلبه المعلم وآخر أرسل كلبه المعلم وصاد صيدا، يعني جئنا ورأينا الكلبين عند هذا الصيد، فلمن يكون؟ هل نقرع أو نقسم؟ نقول إن أمكن قسمه فهو الواجب، فهو واجب، لأن معنى القرعة حرمان، حرمان أحدهما، حرمان أحدهما، فهنا يقتسمانه، لأنهما على القاعدة استويا في استحقاق شيء وليس لأحدهما ميزة على الآخر، فإيش يقترعان، يقترعان. لكن لو وجدت قرينة كما لو كان في فم أحد الكلبين أثر الدم والآخر ليس فيه، لا يعمل بها. نقصد إنسان أرسل كلبه وآخر أرسل كلبه في آن واحد فصاد صيدا، يعني جاء صاحبه وجاء صاحب ذاك ووجد الحيوان المصيد قد مات وتنازع، يقول هذا كلبي هو الذي صاد، كلبي هو الذي صاد، فماذا نصنع هنا؟ نقول إن وجدت قرينة تشهد لقول أحدهما عمل بها، كما لو كان في فم أحد الكلبين أثر الدم والآخر ليس فيه فإنه يعمل بالقرينة، وإن لم يكن ثمة قرينة ففي هذا الحال يقسم بينهما. نعم. شيخ، وش الدليل على عدم إباحة صيد الأسود؟ ها؟ الكلب الأسود شيطان. عشان إيه شيطان؟ نعم. وعنه يعفى عنها في السهو لما ذكرنا في الذكاء، وعنه يعفى عن السهو في إرسال السهم لأنه آلته فهو كسكينه، ولا يعفى عنه في إرسال الكلب للحديث، والأول المذهب. الشرط الثالث إرسال الجارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، ولأن إرسالها أقيم مقام الذبح فاعتبر وجوده. مقام هم قلنا إحنا أقيم ومن الرباعي. لا لا، صواب أنه ما يعفى، أن التسمية شرط، شرط في البابين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وفي الصيد يقول إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. نعم. ولأن إرسالها أقيم مقام الذبح فاعتبر وجوده، فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده، فإن سمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه حل صيده لأنه أثر فيه فصار كإرساله، وإن لم يزد في عدوه لم يبح لأنه لم يؤثر. طيب، أيضا يشترط من شروط الصيد، من شروط إباحة الصيد إرسال الجارح، يعني أن يرسل الجارح، أن يرسل الجارح قاصدا الصيد. شف، أن يرسل الجارح قاصدا الصيد لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل. فإن استرسل الكلب بنفسه، يعني الكلب رأى صيدا فاسترسل إليه، فإنه لا يحل، لأنه حينئذ يكون قد أمسك لنفسه، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه، إلا أن يزجره صاحبه. لما قدر أن الكلب لما رأى الصيد استرسل إليه فصاحبه زجره فزاد في عدوه، فهنا يحل لأن له أثرا في هذا الصيد. أما إذا لم يبالي، بمعنى أنه لما زجره لم تتغير سرعته وعدوه، فهنا لا يحل. ولهذا قال الله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم لكم، وهنا أمسك لنفسه، أمسك نفسه. فالحاصل أن شروط حل الصيد أن يرسل الآلة أو الجارح، أن يرسل الجارح، فإن استرسل الجارح من نفسه فلا يحل. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون قد أمسك لنفسه، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا استرسل الكلب من نفسه فزجره فزاد في عدوه. نعم. استرسل دائما لصاحبه، ما يجوز، لابد من قصد، لابد. يعني مثل الكلب كل ما شاف صيد صاد وجاب صاحبه. نعم، لو كان صاحبه أرسله، يعني ما يشترط في الإرسال أن يقصد صيدا معينا. اللي قدر مثلا أن هذه المنطقة في بر فيها أرانب وزلال وغيرها، فأرسله على غزال وجاب أرنب، الصيد يحمي، لأنه يعني أرسل الجارح قاصدا الصيد، لا يشترط أن يقصد صيدا معينا، مثل لو رمى أراد أن يرمي حمامة فأصاب حمامة أخرى يحل ولا لا؟ نعم يحل. أهم شيء في مسألة الصيد أن يقصد الفعل، يقصد الفعل، أما الشيء المعين أو الحيوان المعين لا يشترط قصد. هذا عاد والله أنا ما أعرف، لكن أهل يعرفون، يمكن بعض الناس يكون له الكلب له اسم يسمون الكلاب، لا زجر يعني، كانوا نهروا بالصوت أي حث، يعني مثلا لو كلب لما رأى الكلب يعني قال له كلمة أو سماه باسمه فزاد عدوه، وهم يسمون اللي عندهم الكلاب لها أسماء، بعضهم ها أي يسمونه أو إشارة. المؤمن هذا يرجع فيه إلى أهله، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشرط الرابع أن يكون الجارح معلما لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح، ولما روى أبو ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صدت بكلبك المعلم ذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل، متفق عليه. ويعتبر في تعليمه إن كان وهذا الحديث، وهذا الحديث استنبط منه العلماء رحمه الله فضيلة العلم، فضيلة العلم. شوف أن الكلب المعلم يباح صيده، والكلب غير المعلم الجاهل لا يباح صيده، فإذا كان العلم فيه هذا الفضل بالنسبة لهذه البهائم بل من أنجس البهائم ففي بني آدم من باب أولى، من باب أولى. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول عبارة عنه، يقول العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته، لا شيء يعدله، كل الناس، كل الناس من أصغرهم إلى أكبرهم كلهم بحاجة إلى العلم، كلهم بحاجة، أهل العلم أو العالم الناس كلهم بحاجة إليه، لكن مثل الطبيب المهندس الميكانيكي هل كل الناس يحتاجون إليه؟ لا، يعني كل، لأن بالنسبة للعلم كل الناس يحتاج أن يسأل عن أحكام الشرعية، أحكام الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البيوع، الطلاق، النكاح، القضاء، لكن مثل الطبيب قد يكون الإنسان يعني كل جل وقته ما يصاب بأمراض أو يعالج نفسه بنفسه، كذلك المهندس قد يشتري بيتا جاهزا من غير حاجة. نعم. ويعتبر في تعليمه إن كان سبعا ثلاثة أشياء، أن يسترسل إذا أرسل، وأن يسترسل، أن يسترسل إذا أرسل، وأن ينزجر إذا زجر، ولا يأكل إذا أمسك. نعم، واستثنى بعض العلماء ولا يأكل إذا أمسك ما إذا كان قد جوعه صاحبه، وقال هنا إذا أكل لا بأس. طيب لا، في تعليم الكلب. أما بالنسبة للصقر ونحوه فقالوا هنا لا يشترط، يعني يحل ولو أكل، ولذلك قالوا إن تعليم الصقر ونحوه أن يسترسل إذا أرسل، وأن ينزجر إذا زجر، ولا يشترط أن لا يأكل إذا أمسك، قالوا لأن الصقر لا بد أن يأكل، لا بد أن يأكل من فريسته ولو شيئا يسيرا ليقضي ما في نهمته. نعم. وهل يعتبر تكرار ذلك منه؟ فيه وجهان، أحدهما يعتبر ثلاثا ذكره القاضي، لأن ترك الأكل في المرة الواحدة يحتمل أنه لشبع أو عارض فيعتبر تكراره ليعلم أنه لتعلمه، والثاني لا يعتبر، ذكره أبو جعفر الشريف وأبو الخطاب لأنه تعلم صنعة فلم يعتبر تكراره كسائر الصنائع، وأما الطائر كالبازي والصقر فيعتبر أن يستر. الصواب الأول أن ترك الأكل إن كان بسبب جوع فلا بأس، وإن كان لغير ذلك فلا يحل، لأنه حينئذ يكون قد أمسك لنفسه. وأما الطائر كالبازي والصقر فيعتبر أن يسترسل إذا أرسله ويجيبه إذا دعاه، ولا يعتبر ترك الأكل لأن تعليمه بأكله، وكل حيوان يقبل التعليم يحل صيده لعموم الآية إلا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يحل اقتناؤه ولا صيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان وما وجب قتله حرم. كل حيوان يقبل التعليم حل صيده، مثل الفهد، الفهد يحل صيده، مثل الكلب بل ربما يكون أحسن من الكلب، لأنه يقول الفهد أسرع حيوان هو الفهد، أسرع الحيوانات جريا هو الفهد، لكنه نادر قليل. يقول لعموم الآية لقوله تبارك وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال إلا الكلب الأسود البهيم البهيم من الذي كله سواد. قال أهل العلم ولا يضر وجود نقطة, يعني وجود نقطة أو نقطتان على ظهره أو في بطنه لا يخرجه عن كونه بهيما, لا يخرجه عن كونه بهيما. قال فإنه لا يحل اقتناؤه, هذا الكلب الأسود لا يحل اقتناؤه, ومن اقتناه انتقص من أجله كل يوم قيراط. ثانيا لا يحل صيده, لأننا لو أباحنا صيده معنى ذلك أباحنا اقتناءه. ثالثا أنه يقطع الصلاة. رابعا أنه يقتل. وخامسا أنه شيطان, شيطان. ولكن هل معنى شيطان أن الشيطان متلبس به, أو أنه شيطان يعني شيطان الكلاب, يعني شيطان من جنسه؟ فيه خلاف من العلماء, من قال إنه شيطان, قال إن الشياطين تحل في الكلب الأسود, تحل في الكلب الأسود, وأن الكلب الأسود شيطان يعني أن الشيطان متلبس به, متلبس به. ومنهم من قال إن معنى شيطان يعني شيطان الكلاب, شيطان الكلاب. نعم, وهذا هو الأقرب أنه شيطان يعني شيطان الكلاب. وتلبس الشياطين قد تكون بالأسود, وقد تكون بالأحمر, وقد تكون بغيره. وكون بعض الناس يعتقدون أن إذا رأوا مثلا كلبا أسود أو رأوا هرة سوداء يعتقدون أن فيها جن أو شياطين, هذا ليس له أصل. نعم. الشرط الخامس أن يرسله على صيد, فإن أرسله على غير شيء أو على إنسان أو حجر أو بهيمة فأصاب صيدا لم يحل, لأنه لم يرسله على صيد فأشبه ما استرسل بنفسه, ويحتمل أن يحل كما لو أرسله على صيد فصاد غيره, وإن أرسله على صيد فأصاب غيره أو قتل جماعة حلت للخبر. الشرط الخامس يقول أن يرسله على صيد, يعني أن يرسل الجارح على صيد, فإن أرسله على غير شيء أو على إنسان أو حجر أو بهيمة يعني مما لا يحل فأصاب صيدا فإنه لا يحل. ودليل ذلك, دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه, وذكرت اسم الله عليه, وقال عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم, أمسكنا عليكم وعليه. فلو أرسل مثلا كلبه لترويع أحد, مثلا عنده كلب صيد فرأى مثلا رجلا دخل مزرعته أو دخل حول مكانه فأرسله لأجل أن يخوفه ويزجره فصاد صيدا فإنه لا يحل, لأنه لم يقصد الصيد. أما قوله ويحتمل أن يحل كما لو أرسله على صيد فصاد غيره, هذا احتمال ضعيف, لأنه في هذا الإرسال هو قصد الصيد لكن لم يقصد عين الصيد. فهنا أمران, قصد الصيد وقصد عين المصيد, فقصد الصيد شرط, وأما قصد عين المصيد فليس بشرط. واضح؟ نقول مثلا قصد الصيد أن يرسله ليصيد, ليصيد غزالا فصاد أرنبا, هنا قصد الصيد لكن لم يقصد العين. أما لو أرسله كما في المثال, لو أرسله لترويع أحد أو تخويف أحد أو لينظر في عدوه وما أشبه ذلك فلا يحل. كالرمي, نعم, يعني مثلا لو إنسان يرمي هدفا, وضع هدف يرمي تمرن فرمى مرة وأصاب صيدا فلا يحل لأنه لم يقصد. نعم. وإن أرسله على صيد فأصاب غيره أو قتل جماعة حلت للخبر, ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده, كما لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فصادها, ولو سمع حسا أو رأى سوادا فظنه صيدا فأرسل عليه كلبه أو سهمه فأصاب صيدا حل لأنه قصد الصيد في أحد الوجهين, حل في أحد الوجهين لأنه قصد الصيد, وإن لم يظنه صيدا لم يبح صيده لأن صحة قصده تبنى على ظنه. طيب, هذا يقول ولو سمع حسا أو رأى سوادا, إذا سمع حسا ورأى سوادا فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يظن أنه صيد فيرسل الكلب أو السهم عليه فهنا يحل لقصده الصيد. الحالة الثانية أن يظن أنه غير صيد, كما لو ظن أنه إنسان أو وحش مثل ذئب أو ثعلب فأراد ترويعه أو تخويفه فأصاب صيدا فلا يحل لأنه لم يقصد الصيد. إذن المدار على القصد. نعم. الشرط السادس أن يجرح الصيد, فإن قتله بخنقه أو صدمته لم يحل لأنه قتله بغير الجرح, فأشبه ما لو رمى بالحجر والبندق وقال ابن حامد يباح لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم وعموم الخبر. طيب الشرط السادس أن يجرح الصيد، يعني أن الكلب أو السهم لابد أن يجرح الصيد، فإن قتله بخنقه أو بثقله، إلى مثل قدر أن الكلب خنق هذا الحيوان خنقا ومات، أو وثب عليه وكتم نفسه ومات، فإنه لا يحل لأنه لم يحصل إنهار الدم، لم يحصل إنهار الدم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتل، لما نهى عن القتل بالمعراض فإن أصابه بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد، فإنه وقيد، ولأنه لا يحصل إنهار الدم. يقول وقال ابن حامد يباح، يعني يجوز، وأن الذي وأنه لا يشترط في قتل الكلب أو في صيد الكلب أن يجرح، لأن الكلب قد يصيد بالجرح وقد يصيد بالخنق وقد يصيد بالعض وما أشبه ذلك، ولكن الأول وهو المذهب أحوط، وأنه لا يحل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولأن بقاء الدم واحتقان الدم في البهيمة ضرر، ضرر. فالأظهر هنا أنه إذا أن الكلب إذا قتل الصيد بخنقه أو صدمه أو وثب عليه بحيث لم يحصل جرح فإنه لا يحل. يقول أشبه ما لو رمى بالبندق والحجر، نعم لو رماه بحجارة كبيرة، لما رمى الصيد بحجر كبير على رأسه فسقط الصيد فإنه لا يحل، لأن هذا يشبه الصيد بالمعراض، كما لو ضربه بخشبة فلا يحل لأنه لم يحصل إنهار الدم. طيب البندق، البندق مثل هي مثل الحجارة محمات مثل الرصاص، أول ما ظهرت حصل فيها خلاف، حصل في خلاف، البندق مثل الرصاص بس كبير، حجر يجعل على هيئة مثل الرصاص، أول ما ظهر البندق حصل فيه خلاف هل يحل ما صيد به أو لا يحل، وهذا في الأزمنة المتأخرة يعني بعد زمن المؤلف. فمن العلماء من قال ما صيد بالبندق يعني البندقية لا يحل، لأنه يقتل بثقله، يقتل بثقله، ومنهم من قال إنه يحل لأنه يجرح، يجرح، وهذا الأخير هو الذي وقع الاتفاق عليه فيما بعد على أن ما قتل بالبندق يعني البندقية فإنه يحل. ولهذا قال عبد القادر المالكي يعني ينقل عن أبيه قال وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله، وفي بعض الروايات أكله، جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع على فتواه. إذن ما قتل ما أصابته البندقية فإنه يحل لأن البندقية تجرح. نعم كن شيخ القول الثاني ما هو قوي وين يعني أنه الصيد إذا كان إيه كل مما أمسكنا عليكم هذا عام لكن يخصص بإنهار الدم، لكن في الكلاب يا شيخ هذا ولا لا؟ أي نعم يعني قلنا نعم قوي، لكن عموم ما أنهر الدم يدل على أنه لا بد من إنهار الدم في الاحتياط. حتى بالكلاب يا شيخ، حتى بصيد حتى بالكلاب نعم، لو جرح الكلب جرح وأصاب وحصل دم نعم، الكلب لا يذكي، ليس يذكي، لكن لو قتله مثلا بخنق، مجرد خنق أو وثب عليه حتى كتم نفسه فهنا لا يحل لأنه لم يحصل إنهار دم. أما السهم فواضح، السهم يخزق نعم. يعني على كلام بن حامد لو ضربه بعصا أي بعصا وشلون؟ لا لا لا بالنسبة للآدمي لا، بالنسبة للآدمي لا، الكلاب ولا لا؟ أي بالنسبة للكلب، بالنسبة للكلب. أما بالنسبة للسهم أو الضرب بالخشب فلا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه في المعراض، قال فإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيث. المعراض آلة حادة مثل الرمح كبير، إن أصاب بحده كل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. لماذا؟ لأنه إن أصاب بحده فهو سوف يجرح، وإن أصاب بعرضه فقتله إياه لا يحصل به ينهر الدم. نعم. الشرط السابع يختص السباع وهو ترك الأكل من الصيد، وفيه روايتان إحداهما هو شرط، فمتى أكل الجارح من الصيد لم يحل، لما روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. متفق عليه. والثانية لا يحرم لما روى أبو ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل. رواه أبو داود، والأول أولى لأن حديثنا أصح، ولا يحرم المتقدم من صيوده. طيب، هذا الرواية: إذا أكل، يعني يختص بالسباع، ترك الأكل من الصيد. فإن أكل الكلب أو الفهد من الصيد فهل يحل أو لا؟ ظاهر حديث علي بن حاتم أنه لا يحل، وظاهر حديث أبي ثعلبة أنه يحل، والجمع بينهما هنا لا نسلك مسلك الترجيح متى أمكن الجمع. المؤلف يقول: والأول أولى، يعني رجح حديث من؟ عدي، حديث عدي، ولكن نقول نسلك مسلك الجمع قبل الترجيح، فنقول الجمع بينهما أن الأكل في حديث أبي ثعلبة يحمل على ما إذا كان الكلب جائعا أو الجارح جائعا، وترك الأكل في حديث عدي فيما سوى ذلك. وعليه فيقال: الكلب أو الجارح إذا أرسل فأكل، نظرنا إن كان جائعا أو أن صاحبه قد جوعه فإنه يحل، فإنه يحل، وإلا فلا يحل، وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين. نعم. إلا أن العلماء استثنوا من ذلك أيضا، استثنوا من ذلك الصقر، استثنوا الصقر وقالوا إنه حتى لو أكل فيحل، لأن الصقر لا بد أن يأكل. نعم. ولا يحرم المتقدم من صيوده لأنها وجدت مع اجتماع شروط التعليم فيه، فلا تحرم بالاحتمال. بالاحتمال، بالاحتمال عندك بالاجتماع، ها؟ إيه. يعني لو قدر أنه أن الكلب أصاب عدة صيود ثم أصاب آخر صيد أكل منه، فهل يحرم ما سبق أو لا يحرم؟ يقول المؤلف: لا يحرم المتقدم من صيوده لأنها وجدت مع اجتماع شروط التعليم فيه، فكونه يأكل هذا لا يخرجه عن كونه معلما. فمثلا هذا صيد، هذا جارح أو كلب أرسله صاحبه فصاد أربعة صيود والصيد الخامس أكل منه، فهل هنا كونه يأكل من الصيد الخامس دليل على أنه ليس بمعلم؟ لأن الفقهاء يقولون أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، إذا اختل شرط. نقول: لا، لا يخرجه، لأنه وجدت مع اجتماع التعليم، اجتماع التعليم. نعم. وإن شرب من دم الحيوان لم يحرم رواية واحدة لأنه لم يأكل، ولأن الدم لا ينفع الصائد فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائده.